الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في اللقاء السابق تبين لنا من خلال قراءة مختصر أبي شجاع رحمه الله أن الفرقة في النكاح أو أن حل قيد النكاح يحصل بأمرين: أحدهما إذا طلبته المرأة أو كانت تملك أو الذي تملكه المرأة، وهو الخلع، فتدفع لزوجها ما دفعه لها من مهر أو مال، أو تدفع له شيء آخر غير المهر فيفارقها. فبمجرد قبول هذا المدفوع له إذا طلبت منه الفراق على أن تدفع له شيئا فقال قبلت، فعندئذ بانت منه ولا سبيل له عليها، وأصبحت ليست من نسائه، حتى لو ألحقها طلاقا بعد أن قال قبلت العوض وأراد مخالعتها لا يلحقها هذا الطلاق، لأنه بمجرد القبول، قبول العوض والتلفظ بعبارة قبلت، خرجت عن سلطانه وعن عقله. هذا هو الأمر الأول من أمر الفرقة التي يحصل بها حل قيد النكاح، وهو من جانب المرأة في الغالب، لأنها تدفع له شيئا إما المهر أو غير المهر. والأمر الآخر الذي يحصل به حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح هو الطلاق، وهو الذي يكون بيد من؟ بيد الزوج. والطلاق له أركان وله شروط، لكنه بصيغته إما أن يكون صريحا أو يكون كناية. والفرق بين الصريح والكناية، الفرق المؤثر بين الصريح والكناية، أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى، لا يتوقف على ادعاء النية، ادعاء عدم النية. طبعا لاحظوا عندما نقرأ هذه عند الفقهاء، عند الشافعية وغيرهم، عندما يقال الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، مرادهم بهذا أنه لا يقبل منه أن يقول ما أردت الطلاق. أما بينه وبين الله فلا عمل إلا بنية ينفعه، لكنه لو نطق الطلاق ولم يسمعه أحد ولم تسمعه هي ولم يدعي عليه أحد وهو لا يريد الطلاق فلا يقع، لأنه لا يريد الطلاق. لكن لو سمعته وأوقع عليها عبارة الطلاق وقال ما أردت الطلاق، ما نويت الطلاق، هذا لا يقبل منه. وهي ثلاثة ألفاظ: الطلاق والسراح والفراق، لأنها هي التي ورد بها إنهاء عقد النكاح صريحا في الكتاب والسنة. هذا في الإسلام، الخلع والطلاق سبيلان لماذا؟ لفسخ النكاح، لحل عقد النكاح. وكان في الجاهلية هناك أمران آخران يحصل بهما إنهاء عقد النكاح، لكن الإسلام رفع حكم هذين الأمرين، وهذان الأمران كما سنعرف هما الإيلاء والظهار. سنؤجل الكلام حتى نقرأ ماذا قال أبو شجاع رحمه الله في هذين الأمرين. لاحظوا، الطلاق في الجاهلية يقع في الخلع والطلاق، ويقع في الظهار والإيلاء. لماذا كانوا يلون؟ ما مقصودهم؟ لماذا كانوا يظاهرون؟ هذا سنعرفه إن شاء الله. موضوع الطلاق المطلقة لا تخلو من حالتين، لاحظوا، إما أن يكون مدخولا بها. وما معنى المدخول بها؟ أنها سلمت إلى زوجها واختلى بها وأرخى الستور ومكنته من نفسها وجامعها. هذا هو المراد بالدخول، المدخول بها هي التي جامعها بعد العقد. فإما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. التي عقد عليها بمجرد العقد ثم طلقها هذه غير مدخول بها، فهذه بمجرد أن يطلقها لا يمكن أن يرجع إليها إلا بعقد جديد غير المدخول. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هي بانت بمجرد الطلاق غير المدخول بها، لأن العدة للتروي ولبراءة الرحم في المدخول بها، وغير المدخول بها لا تحتاج إلى هذا، وبالتالي فغير المدخول بها لا ليست رجعية وتسمى بائن. قد تكون بينونة كبرى وقد تكون بينونة صغرى. أما المدخول بها فقد تبين بالطلاق بلفظ الطلاق وقد تكون رجعية. تبين في الطلاق بالطلاق في حالة واحدة، إذا كانت مطلقة ثلاثا فبعد الطلقة الثالثة تبين منه بينونة، سمى البينونة الكبرى. أما إذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية فهي رجعية. لكن متى تبين؟ تبين بعد انتهاء العدة. إذا البينونة بينونتان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. ما معنى البينونة الكبرى؟ البينونة الكبرى في حالة واحدة وهي المطلقة ثلاثا، إذا طلقها ثلاث بعد الطلقة الثالثة تسمى بانت بينونة كبرى، لا يعود لها إلا بشروط سنقرأها ذكرها ابن رشد ذكرها أبو شجاع. البينونة الصغرى هي التي يستطيع أن يعود إلى المرأة بعقد جديد ومهر جديد فقط، هذه الشروط لا تحتاج أن تنكح زوجا غيره، هذه هي البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. من طلق زوجته طلقة واحدة أو الطلقة الثانية ثم تركها إلى أن تنقضي عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى لا يعود إليها إلا بعقد جديد، كذلك إذا طلقها قبل الدخول. لكن إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهي مدخول بها بعد أن دخل بها، فهنا يحق له أن يرتجعها ما لم تمضي العدة. وعدة المدخول بها كم؟ هذه لم نقرأها إلى الآن، هي ثلاثة قروء، وإذا كانت حاملا حتى تضع حملها. ما لم تنتهي العدة له أن يرتجعها ويعيد نكاحها بدون مهر جديد وبدون عقد جديد. وهذا ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في ما نقرأه اليوم عند قوله: فصل. بوب له صاحب الكتاب أو المحقق أو الذي طبع الكتاب قال: فصل في أحكام الرجعة. وأظن زميلكم الشيخ عبد الحكيم بوب وشجر هذا بصورة واضحة جميلة جزاه الله خيرا. قال: أحكام الرجعة، ثم نرى التفصيل الذي ذكره أبو شجاع. فأولا التعريف الاصطلاحي واللغوي: معنى الرجعة هي تسمى الرجعة أو الرجعة بكسر الظاء وبفتحها، والفتح أشهر وأفصح وأكثر. والرجعة هي المرة من الرجوع، يرجع معناها رجعة عودة، مرة اسم مرة من الرجوع. واصطلاحا رد المرأة إلى النكاح، رد المرأة إلى النكاح من غير طلاق بائن، رد المرأة إلى النكاح من غير طلاق بائن، لأنها إذا كانت بائن لا يمكن أن يردها. هو تعريفه شرعا في اصطلاح الفقهاء خاصة عند الشافعية رد المرأة إلى النكاح من غير طلاق بائن في العدة على وجه مخصوص، ردها في العدة على وجه مخصوص، سنعرف هذا الوجه. الأصل في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن أحق بردهن، بردهن أي ماذا؟ إرجاعهن، بردهن المراد الرجعة، وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي إرجاعهن في ذلك في عقد النكاح إن أرادوا إصلاحا، إصلاح النكاح والتبعثر والشعث الذي حصل له بالطلاق، فهذا دليل الرجعة. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، لاحظوا من يملكها؟ الأزواج، أليس كذلك؟ هذا هو منطوق الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأيضا في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فقوله فأمسكوهن بمعروف ما المراد به؟ الرجعة، إذا بلغن إذا قاربن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته، فالرجعة مشروعة ومندوب إليها وهي أولى من المضي في الطلاق. قال وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين، أي الطلاق المرة الواحدة والاثنتين، هذا يسمى طلاق ماذا؟ رجعي. رجعي على طلاق هكذا، نقرأ هذه العبارة وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. هل هذا الكلام يا فقهاء الشافعية على إطلاقه؟ كيف؟ ما لم، هذا إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول قبل الدخول هل هذا ممكن؟ لا يمكن. فالمراد فإذا طلق امرأته أي المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. متى تنقضي العدة؟ بعد ثلاثة قروء. بعد والقروء القرء ما هو؟ على خلاف الظهر أو الحيض. فعند الشافعية ما معنى القرء؟ هذه بالنسبة للعدة بالقروء، لكن إن كانت حاملا فتنقضي عدتها بوضع حملها. قال فإذا انقضت عدتها إما بالثلاثة قروء أو بوضع الحمل كان له نكاحها بعقد جديد، أصبح بانت بينونة صغرى فلا يمكن أن يعود إليها إلا بعقد جديد، لا سلطان له عليها، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. كيف هذا الكلام؟ تكون معه على ما بقي من الطلاق، إذا طلقها واحدة ثم راجعها بعد شهر قبل أن تمضي الثلاثة قروء ترجع معه على كم؟ على طلقة، وعلى طلقتين، على الطلقة الثالثة بعدها. إذا كان الطلقة الثانية ترجع معه على طلقة واحدة، لكن لو طلقها طلقة واحدة وتركها حتى بانت منه. فبعدما بانت منه الآن تحل أن يخطبها أي أحد، أليس كذلك؟ فجاء رجل وخطبها وتزوج وعقد عليها ودخل بها، ثم طلقها فانقضت عدتها، ثم رجع لها زوجها هذا القديم وتزوجها بعقده، فهل ترجع له على طلقتين أو يستأنف العدد مثل ما قد يصفر من جديد؟ لماذا لا يستأنف؟ النكاح الجديد ألم يقطعها هذا الزوج الذي الزواج والعقد الآخر الذي تخلل بين عقديه؟ صورة المسألة واضحة، ليس كذلك؟ امرأة طلقها، هذا يسمى هدم الطلاق. هذه المسألة إذا بحثتموها تجدونها تسمى مسألة هدم الطلاق، هل يهدم العدد؟ الآن الذي يطلق زوجته ثلاثا متى تحل له؟ دعونا نقف، تذكروا هذه المسألة، مسألة هدم الطلاق سنعود لها بعد ما ننتهي من هذا الفصل. قال وتكون معه على ما بقي من الطلاق، أي تكون على طلقتين أو على ثلاث أو على طلقة واحدة. فإن طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا هذه تبين منه بينونة كبرى. قال لم تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء، لا تحل له إلا بعد بتوفر خمسة شروط: انقضاء عدتها منه، فإن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإلا أن تحيض ثلاث حيض وتظهر ثلاث أطهار، وتزويجها بغيره. الله سبحانه وتعالى قل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهل يكفي مجرد العقد؟ لا، هذا لا بد أن يعاقب، ولا بد أن يفترق فراقا يحبذ الإسلام أن لا يعود إلى بعضهم، لأنها بعد الطلقة الثالثة يندر أن تصلح الحال، وحتى يدخل بها الزوج هذا الثاني ويصيبها أي يجامعها. ما الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وعقد عليها رجلا آخر وذكرت به عيبا، هذا الرجل الثاني أنه لا يستطيع الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلة، كي المراد أن يجامعها. وهذا له حكمة، لأنه ربما لا ترجع إلى هذا، فبعد الطلاق وبعد المشكلة الثالثة الخير أن لا يعود. هذا هو مراد الشارع لقطع النزاع، فلا بد أن يجرب أمرا آخر قد يستغني به عن بعضهما. قال انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره، دخوله بها وإصابتها أي جماعها، بينونتها منه، بينونتها ممن؟ من الزوج الثاني الذي طلقها، وانقضاء عدتها منه، ثم له أن يعود إليها. ما الدليل على هذا؟ الدليل الآية والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن رجع إليها مرة أخرى، فإذا رجع ثم طلقها هل يقال أنها ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ لماذا؟ يعني يبتدي من جديد؟ واضح الصورة هذه؟ إذن لو طلقها نعود إلى الصورة الأولى، لو طلقها مرة واحدة الطلقة الأولى وتركها حتى بانت منه، ثم تزوجها رجل آخر بعده فطلقها حتى بانت منه، ثم رجع إليها الأول، الآن واضح الصورة؟ فهل ترجع إليه بطلقتين أو بثلاثة من البداية؟ مرتين؟ طيب لو رجع إليها بعد الثالثة ترجع إليه بواحدة أو بالثلاث؟ لاحظوا المسألة خلافية بين الفقهاء، لكن الذي عند الشافعية أنها ترجع بثلاث، وأن الطلاق ينهدم إذا تخلله عقد آخر، إذا تخلله زواج آخر، عقد زواج آخر، فهو ينهدم الطلاق. هذه مسألة هدم الطلاق، وعند بعض الفقهاء أنه لا ينهدم إلا بالبائن بينونة كبرى، لكن عند الشافعية أنه ينهدم إذا تخلله عقد على الصحيح عنده. هذا ما يتعلق بمسألة أحكام الرجعة. ورأيتم إذا طلق امرأته واحدة أو اثنين وهي المطلقة الرجعية المدخول بها، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بخمسة شروط. لكن متى تكون، لاحظوا هذا السؤال قد تسألونه، متى يطلق أو هكذا، إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها، إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها فليس له الرجعة عليها في حالتين، ما هما؟ أول إذا خلعت لا الخلع على أنه ليس بغير الخلع، إذا خالعت نفسها ماشي، لكن الخلع الصحيح أنه إذا خالعها لا يلحقها طلاق، لكن لو كان على من يقول أنه طلاق حالة الخلع، لكن يريد حالتين غير الخلع. لا هو لا يجوز له مراجعتها، إذا قيل لا يجوز له مراجعتها المراد بمجرد الطلاق وليس بعد انقضاء العدة. لا اللعان شيء آخر. إذا طلقها ثلاثا، هذه الحالة الأولى مجمع عليها، وأيضا حالة أخرى كذلك مجمع عليها قريبة للخلع لكنها تختلف قليلا عنها. إذا طلقها على عوض، ما الفرق بين الطلاق والخلع؟ أن الطلاق هو الذي ابتدأ الطلاق واشترط عليها أن يأخذ عوضا منها، أو أعطته العوض ولم يخالع بل طلق قبل أن يقول قبلت. أما لو قال قبلت فلا يلحقها الطلاق لأنها ليست بزوجة، لكن إن قبل الخلع، إن قبل العوض وطلق تلفظ بالطلاق، فهنا يكون طلاق بعوض لا رجعة له عليها. فلاحظوا من أنه هناك أشياء في الفقه في الأحكام لا تجتمع، وأنتم درستم بعضها. فمثلا أذكركم في مسألة المسعى على الخف، لا يمسح على الخف المخرط، لا بد أن ينزع الخف ويغسل، فعند الفقهاء لا يجتمع مسح وغسل. كذلك في أحكام الأسرة وأحكام فقه الأسرة لا يجتمع رجعة وعوض، سواء كان الخلع أو طلاق بعوض، هذه لا يجتمعان، لا يجتمع مثل لا يجتمع إرث وقتل، كذلك لا يجتمع عوض ورجعة. فإذا طلقها ثلاثا فهذه الخمسة شروط، وهذه كلها دل عليها الكتاب والسنة. نأتي إلى الأمرين الآخرين اللذين غير الإسلام أحكامهما، وهما الإيلاء والظهار. فالإيلاء والظهار كان من طرق الفراق وحل عقد النكاح في الجاهلية، كان من طرق الابتعاد عن المرأة وقطع العلاقة بها في الجاهلية، لكنها أحدهما وهو الإيلاء كان القصد منها الإضرار والانتقام، والظهار القصد منها المنع بتاتا. فما معنى الإيلاء؟ نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا أمر ليس بالأمر الهين الذي أنزل الله فيه هذه الآية التي تتلى، هذا يدل على أنه كان متفشيا في الجاهلية. طبعا الآن قليل، وهذه من الأحكام التي هدمها الإسلام، لأنه كان إذا غضب على المرأة يحلف عليها أن لا يطأها أبدا أو مدة طويلة، فتبقى عنده بدون ما يستمتع بها ويحرمها هذا الحق، يريد الانتقام منها. فجعل الإسلام هدم هذا الأمر، وجعل له حكما فحدده بأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر إما أن يعود أو يطلق، وإذا امتنع يطلقها القاضي عليه، وهي المعروفة بمسألة الإله. فالإله المراد يؤلون، الإله هو الحلف، الإله في اللغة هو الحلف، وهو عبارة مشهورة نجدها في الأشعار. فمعنى الإله آلة يؤلي أي يحلف، والمراد به شرعا هو الحلف على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر، هو الحلف على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا أو أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. لكن إذا حلف أن لا يجامعها شهرا، هل هذا يسمى إلاء؟ ويلزمه ذلك. إذا حلف على أربعة أشهر فقط، هل هذا يسمى إلاء؟ لا يسمى إلاء. إذا حلف على أربعة أشهر ويوم، هنا يسمى إلاء. الأصل فيه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هو أصلا في الحكم الإلاء. إذا قلنا إلاء وهو الحلف، وهذا على عند الشافعية، بعض الفقهاء يرى أن الإلاء هو الحلف مطلقا على أن لا يجامع زوجته أي مدة كانت، لكن الصحيح والذي تدل عليه الآية وهو ما يذهب إليه الشافعية أنه لا يسمى إلاء إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر، سواء أكثر من أربعة أشهر محدودا أو مطلقا. فإذا حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر أو مطلقا أو أبدا، أو قال حتى تقوم القيامة، أو قال حتى نموت، أو هالعبارات التي يفهم منها التأبيد، هنا يسمى إلاء، وهو في الأصل محرم، لو مضى فيه يأثم. والإلاء أمر محرم، ولذلك وضع له الإسلام حدا حتى يمنع الإضرار والإيذاء اللاحق بالمرأة. فمن حلف أن لا يطأ زوجته هذه المدة أكثر من أربعة أشهر أو أبدا، حدد له الإسلام حدا غير قابل للاجتهاد. قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة، التربص ما معنى التربص؟ الانتظار أربعة أشهر، وهي زوجة في هذه الأربعة أشهر يجب عليه النفقة ويجب عليه السكنة والكسوة وكل شيء، وليس لها أن تطالب عند الشافعية، ليس لها أن تطالبه بشيء، لأنه أقسم وآل منها، فليس لها أن تطالبه بشيء حتى تمضي الأربعة أشهر. فإذا انتهت تطالبه، إن سكتت فهذا حقها تركته، لكن لها أن تطالبه، فيأمره القاضي إما أن يفي، ومعنى الفي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كيف يفي؟ يجامعها، يعطيها حقها الشرعي هذا الذي عليه العقد أصلا. إذا لم يستطع، لاحظوا إذا انتهت أربعة أشهر وكانت محرمة وتأتي من بلاد بعيدة الشهر كامل وهي في السفر حتى تنتهي من عمرتها أو من حجها، هنا هذا لا يدخل في المدة. إذا كان في المرأة مانع، سواء كان نفاس، سواء كان حيض، سواء كان مرض أو كان حج أو أي مانع من الموانع لا يدخل في المدة، لكن إن لم يكن بها موانع فهو يؤمر مباشرة، حتى أن فقهاء الشافعية قالوا لا يؤجل 3 أيام كما بل مباشرة، لأن بعض الفقهاء يقول يؤجل 3 أيام، الشافعية يقولون يؤمر مباشرة، فإن لم يفي يؤمر بالطلاق، فإن طلقها وإلا طلقها القاضي عليه طلقة واحدة، إن لم تكن الطلقة الثالثة فتبين منه. قال وإذا حلف لألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. هذا المنطوق مفهومه أنه إذا كان 4 أشهر فما دون فهو ليس بمول، هذا هو الحكم. إذا الحلف، الحلف هو إذا حلف حلف يمينا شرعية، وما هي اليمين الشرعية؟ أن تكون بالله أو بصفاته، أو يعلق الأمر على التزام طاعة، مثل أن يقول لزوجته إن جمعتك في 4 أشهر لله علي أن أصوم كذا، أو أصلي أو أحج أو أعتمر، أو يجعل على نفسه طاعة مثل النذر، إذا علق ذلك بالنذر بنذر الطاعة أيضا يلزمه وهو مول. فالمراد الحلف هنا إما أن تكون يمينا بأسماء الله وصفاته، أو يعلقها على نذر التبرم أو نذر الطاعة، أن يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا. ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، إن سألت واشتكته ورفعت أمرها إلى القاضي يؤجله 4 أشهر، وهذا هو منطوق الآية، يتربصون للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق. ما معنى التخير؟ لاحظوا التخير بين ماذا؟ التخير بين أمرين، إما الفيئة، وإذا فاء وجب عليه أن يكفر، يكفر عن ماذا؟ يكفر عن يمينه. متى يجب التكفير في الإيلاء؟ نحن عرفنا أن الحد المسموح له أو الذي لا يؤاخذ به هو 4 أشهر، فإذا حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فانقضت 4 أشهر، هنا هل يلزمه التكفير؟ لا يلزمه التكفير. لماذا؟ لأنه في حدود الوارد في الآية. لكن إذا كان قال 5 أشهر أو أبدا، هنا إذا مضت 4 أشهر يؤمر أن يفي، فإذا فاء فيجب عليه التكفير. لماذا؟ لأنه خالف اليمين، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من حلف ثم رأى على أمر ثم رأى أمرا خيرا منه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعية. عندهم القول القديم أنه لا تلزمه الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لكن الصحيح والذي استقر عليه المذهب وهو القول الجديد أنه غفور، أن المغفرة عن ماذا؟ عن الإثم وليس عن الكفارة. الكفارة بذاتها، والكفارة كفارة هذه اليمين لا يمكن أن ينحل من اليمين هكذا، فأمر الأيمان أمر عظيم لا يصح أن يقال أنه يخرج منه، فتبقى بحالها، وإذا فعلها تكون طاعة، هذا التكفير عن الحلف. فالمغفرة عن المؤاخذة، وهذا الإضرار الذي جعله بالمرأة مدة هذه الشهور. قال ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق إذا لم يفي، ونحن نعرف أنه التخيير هذا إذا لم يكن بها مانع، إذا كان بالمرأة مانع ينتظر حتى يرتفع المانع الذي بها. المانع مثلا رفعت عليه قضية أو دعوة حتى يفي، تضررت من هذه المدة فكان بها مانع يمنع من نكاحها، سواء حيض أو نفاس أو حج إحرام أو مرض أو نحوه، عندئذ هذه لا تحسب من المدة بل ينتظر حتى يزول المانع. إذا كان به مانع هو أيضا ينتظر حتى يزول المانع إن كان يرجى زواله، أما إذا كان لا يرجى زواله فلا ينتظر ويطلق عليه القاضي، يؤمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق عليه القاضي تطليقه. قال: فإن امتنع طلق عليه الحاكم. لكن هذا الإيلاء هو ليس كل زوج يقبل منه إيلاء، بل لا بد أن يكون بالغا عاقلا قادر على الوقت. أما المجبوب رجل تزوج ثم حصل له حادث فانقطع ذكره كله ولم يستطع إصلاحه، هنا ليس لإيلائه معنى. طبعا هذه الأحوال نسأل الله العافية نادرة لكنها قد تحصل، أو أصيب بمرض فلا يستطيع أن يقيم علاقة مع زوجته، فهنا إيلاؤه ليس له قيمة وليس له معنى، لأن المقصود بالإيلاء هو الإضرار بالمرأة والانتقام من المرأة، أليس كذلك؟ أو أحيانا يريد أن يمنع نفسه هو من جماع المرأة. فهنا إذا كان فيه مانع يمنعه من الجماع البتة، هنا إيلاؤه غير معتبر، بل ينظر إلى حكم النظرة، وأن ينظر سنة إذا أو بحسب أقوال الفقهاء وحسب كلام الأطباء، فينتقل إلى حكم آخر ولا يعتبر إلى، لأن الأربعة أشهر لا تفيد شيء، حتى لو جعلت أمد لا تفيد في رفع هذا الضرر. إذا يقبل الإلاء من الزوج أو يحكم بالإلاء على الزوج إذا كان بالغا عاقلا قادر على الوقت. لو زوج وهو صغير، ومن الذي يتولى العقد عنه إن كان صغيرا؟ وليه. ثم هذا الصغير آل من زوجته، هل إلاؤه له قيمة؟ لماذا؟ لأن متعلق الحكم وهو الوضع أو المقدر على الوضع غير موجود، فلا يمكن أن يتعلق. كذلك إذا جن أو إذا ذهب عقله هنا غير مكلف، ولا وقوله غير معتبر، فلا يعتبر حلفه ولا ينظر إليه على أنه إله. إذن هل الإلاء تقع به أو وهو من أحكام الجاهلية التي أبطلها الإسلام؟ كيف أبطلها الإسلام؟ أنه وضع له حدا، كانوا قديما يحلف عليها طول العمر فلا يجمعها حتى يموت أو تنتهي المدة التي حددها الإسلام، جعله 4 أشهر، فإن فاء وإلا يؤمر بالطلاق أو يطلق عليه. طبعا إذا طلقها القاضي أو طلقها هو فتجري عليها أحكام الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، ويجب لها المهر وتجب عليه أحكام الطلاق، فلا يكون طلاقا بمجرده. الأمر الآخر الذي كان عند أهل الجاهلية وكانوا يعتبرونه نوع من أنواع الفرقة هو الظهار. ما معنى الظهار؟ الظهار مأخوذ من الظهر، ونحن نرى يذكرها الفقهاء هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذه عبارة كانوا يقولونها في الجاهلية. لماذا يقولها الرجل لزوجته؟ يقولها حتى يمنع نفسه من جماعها بهذا الأمر المستشنع عنده، أنه يشبهها بظهر أمه، وظهر أمه المراد الجماع، جماع أمه، وهذا لا يمكن، وهو مما تستنكره عقول البشر، والوازع الجبلي في هذا أعظم، وهو أعظم وازع يكون عند الإنسان هو الوازع الجبلي، هو أعظم من الوازع الديني. فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي قديما، هذا يعني فرقة أبدية، أنه لا يجامعها أبدا، وهي من أنواع الفرقة. وحدث أن رجلا ظاهر من زوجته، ونحن نقرأ في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه امرأة تسمى خويلة بنت ثعلبة، كان وكان زوجها ابن عمها كان كبيرا بالسن، فغضب منها فظاهر منها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي وتذكر أنه كبير وأنها أيضا كبرت وبعد هذا السن ظاهر منها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله أنه ابن عمك وارجعي إليه. فكانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذا الحكم وجعل لها طريقا وأبطل عادة الجاهلية. هي كانت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعتاد في الجاهلية أنه إذا أطلق عليه هذه الكلمة هي كالطلاق، لكنه لا يفارقها، فتكون عنده لكن ليس بينهما جماع. فإذا قال لها هذه الكلمة، من قال لزوجته هذه الكلمة، وأيضا لا يشترط أن يكون كظهر أمه، بل لو شبهها ببنته أو شبهها بأخته، كل محرمة عليه تحريما أبديا، إذا شبهها بها تحرم عليه ولا يجوز له أن يمسها حتى يكفر. إن هذه هذا الحكم الذي نزل، والكفارة فيه على الترتيب كما هو موضح أمامكم. فأولا أحكام الظهر مفهومة، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، والمراد ماذا؟ أنه لا يجامعها إلا أن يجوز له أن يجامع أمه، وهذا غير متصور عقل، هذا أحد من أشد الأمور استحالة. كذلك لو قال كظهر ابنتي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو جدتي، هو في الحكم سواء، لكن المراد هو، والأشهر والأكثر عندهم كان يستعملوا هذه العبارة أنت علي كظهر أمي، ومرادهم بهذا أن يمنع نفسه من جماع المرأة جماعا أبديا. قال فإن قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. لاحظوا، إذا قال هذا الكلام ولم يطلق بعده مباشرة أصبح عائدا، لأن الله سبحانه وتعالى قل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما معنى ثم يعودون لما قالوا هنا؟ هل المراد يعودون لهذا القول مرة أخرى، للظهار مرة أخرى؟ المراد يعودون لإبقاء المرأة في نكاحه، بما أن وليس المراد، هذا عند الشافعية، ليس المراد الجماع، بل المراد لأنه إذا قال، لاحظوا مفهوم القول، إذا قال أنت علي كظهر أمي، هل يجوز له أن تكون أم زوجته؟ هذا معناه أنها فرقة، فلو أتبعها بالطلاق انتهى الأمر وأصبح طلاقا ولا ينظر إلى هذا، إلى حكم الطلاق، بشرط أن لا يعود، يتركها حتى تبين ولا يعود إليها. لكن إن لم يطلق وسكت برهة فقد لزمه حكم الظهار، لأنه استمر بعد هذا القول وعلى العقد ولم يتضح أنها مثل ظهر أمه. إذا استمر بعد هذا القول، بعد أن يقول أنت علي كظهر أمي، إذا استمر برهة ولو دقائق، فهذا معناه أنه عاد إلى استمرار النكاح، فيلزمه كفارة الظهار، ولا يجوز له أن يجامعها أو يمسها حتى يكفر. لكن إن بقيت عنده ولزمته كفارة الظهار ثم طلقها، هل يلزمه التكفير؟ لا يلزمه، لأن التكفير مرتبط بماذا؟ من قبل أن يتماس، فهذا فالتكفير ارتبط بالمجامعة، فإذا أراد أن يجامعها لا يجوز له ذلك حتى يكفر. قال: فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. لاحظوا، والعول أن يمسكها في النكاح زمنا يمكنه مفارقتها به. فالصورة، لاحظوا معي جيدا، هو صورته إذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق، أي لو أتبعه بالطلاق هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. صار عائدا في قوله، أي لم تكن كظهر أمة. والعود ما هو؟ هو إمساكها زمنا يستطيع أن يوقع فيها الطلاق، أي لو كان وقتا يسيرا، أليس كذلك؟ قال: ولزمته الكفارة. ومتى تلزمه الكفارة؟ إذا قبل أن يمسها. قال: والكفارة، الكفارة بالتأكيد واضحة ولا يحتاج الأمر إلى اجتهاد. الذين يظاهرون منكم من النساء ثم يعودون لما قالوا، ما الحكم؟ فتحرير رقبة متى؟ من قبل أن يتماس. إذن هذا هو الأمر، وهي مرتبة. لاحظوا في الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. الترتيب واضح لا يحتاج إلى اجتهاد، لا يجوز له أن ينتقل إلى أمر آخر بين الأمور الثلاثة حتى يعجز عما قبله. فهذا الرجل الذي نزلت الآية بسببه، قالت امرأته لما قرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الآية، قالت لما قرأ عليها قوله تعالى فتحرير رقبة، قالت: لا يجد. ثم قرأ عليها فصيام شهرين متتابعين، قالت: هو كبير لا يستطيع الصيام. ثم قرأ عليها الثالثة فإطعام 60 مسكينا، قالت: لا يجد شيء. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعض تقريبا 30 صاع، فمن هي دفعت من عندها أيضا حتى كملت 60، فكفر بالثالثة. ولذلك لا يجوز، وفي كل حكم لاحظوا من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يقرب زوجته أو يستمتع بها بالجماع من قبل أن يكفر. إذا مسها يكون أساء بفعله وهذا في ذمته. لو عجز ولم يجد شيئا فجامعها يكون أخطأ وارتكب محرما، وهذا لا يعفيه، بل يبقى في ذمته متى ما وجد تجب عليه الكفارة. كذلك هل يجوز له أن يلفق؟ يقول مثلا التلفيق، تعلمون التلفيق، أصوم شهر وأطعم 30 مسكينا، لا يصح، لأن هذا حكم توقيفي، ما يصح التلفيق، بل إما أن يطعم وإما أن يصوم. كذلك هل يقول مثلا رقبة أدفع نصف قيمتها وأصوم شهر؟ لا يجوز، بل الحكم واضح فلا يتجاوز، وهذا أمر تعبدي. لكن في الشهر شهرين متتابعين، هل يشترط أن يكون من بداية الشهر؟ لا يشترط أن يكون من بداية الشهر، بل إذا ابتدأ من وسط الشهر يحسب 30 يوما، لأن أقصى مدة الشهر 30 يوما كما يقول الفقهاء، ولو حسب 29 يحتمله النص. يمضي على إذا لم يرد أن يكفر وطلقها لا يلزمه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماسى. كذلك إذا قال هي عليه كظهر أمه لمدة شهرين، هذا لاحظوا حكم الظهار إذا كان مؤبدا، إذا كان مؤبدا أو مطلقا، إذا قال أبدا أو أنت علي كظهر أمي أبدا، أو قال أنت علي كظهر أمي وأطلق، لكن إن قال لمدة شهر هنا لاحظوا إذا كان أقل من مدة الإيلاء، مدة الإيلاء كم؟ إذا كان أقل من مدة الإيلاء لا يلزم، ثم بقي حتى انتهت هذه المدة لا تلزمه الكفارة. فلو قال أنت علي كظهر أمي هذا الشهر أو لمدة شهر، فلا يجوز له أن يجامعها حتى ينتهي هذا الشهر ولا تلزمه كفارة، على أن هذه العبارات الأولى مكروهة والأولى بالمسلم أن لا يلجأ إلى هذه، لكن لو حصل هذا حكمه فيلزمه ما قال. فهنا المراد بالظهار وهذه الكفارة في حالتين، إذا أطلق أو قال أبدا، وليس الأمر على أطلاقه. لكن قوله تعالى من قبل أن يتماس، وعند الشافعية ما المراد بالمس بالمسيس؟ المراد بالمسيس عند الشافعية أنه جماع أو لامستم النساء، فهنا حصر الحكم في قوله أن يتماس. لكن لو قبلها أو باشرها في غير الجماع أو باشر غير الجماع هل يلزمه الحكم؟ الحكم يتوقف فيه على ما ورد، فالممنوع منه هو المس وهو الجماع، أما القبلة وما في حكمها هذه لا يلزمها الحكم، فمتعلق الحكم هو المنع من الوطء. ثم ينتقل أبو شجاع رحمه الله إلى حكم أو آخر، إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اللعاب. طبعا هذه بالنسبة لكفارة الظهار والتي كتبها بوابها زميلكم بالشكل السابق لو عدت، هذه ترى وهي عتق رقبة مؤمنة، شرط العتق بالرقبة أن تكون مؤمنة. من أين أخذ هذا الحكم؟ الذي في سورة المجادلة، الصفة في سورة المجادلة، هل وردت كلمة مؤمنة؟ قياسا على ماذا؟ هو ليس هنا قياس، هو يقال حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، لأنه ورد في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فأطلق هنا فيحمل عليه. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجوز أن يقطع بينهما، لكن لو مرض أو سافر يقضي يستأنف، إذا انتهى المانع ثم يقضي بعد ذلك فتكون شهرين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، فيملكه إياه، يملكه هذا المد من غالب قوت البلد، قياسا على ماذا؟ على الكفارات أو على صدقة الفطر بالنسبة لنوع الطعام، من غالب قوت البلد، ولا يحل له وضعها حتى يكفر. لاحظوا، فإمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، هل يعطيه قيمة الطعام؟ هذا عند الشافعية أعني. لاحظوا عند الشافعية ما ورد أنه إطعام بالشرع يجب أن يكون إطعام، لا يجوز له أن ينتقل إلى غير الإطعام فيكون إطعام ولا يدفع قيمته، بل يجب عليه أن يملك 60 مسكينا كل مسكين مد أي 60 مدا يملكها لستين مسكين، هل يجوز أن يدفعها إلى واحد 60 مرة؟ لا، لا بد أن يملك الستين المنصوص عليهم في عليهم في الآية. ماذا؟ ما تجد 60؟ أعتقد لا نتعذر، نعم ينتقل إلى الصيام. وأظن في غالب ظني أن كثير من الناس يستطيع الصيام، والصيام فإذا كان في فصل الصيف مثلا عليه أن ينتظر إلى فصل الشتاء حتى يصوم، حتى لا يعود إلى هذا القول مرة أخرى، لكن لا ينتقل إلى الصيام. هذا في بنص الآية، لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام وهو يستطيع الصيام. ثم ذكر أبو شجاع رحمه الله حكم آخر وهو حكم اللعان. لاحظوا هذه المسألة التي ورد فيها قرآن يتلى هي مسألة حقيقة خطيرة، وهي من مسائل القذف. القذف وهو الرمي بالزنا أو ما في حكمه محرم، رمي الأعراض هذا أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى حرم هذا الأمر وجعل عقوبته منصوصة وهي 80 جلدة. فالرمي والمراد بالقذف هو الرمي بالزنا، فمن رمى مسلما بالزنا أو مسلمة بالزنا أو ما في حكمه يجب عليه أمرا، إما أن يثبت هذا الذي رمى المسلم والمسلمة به، وإلا حد في ظهره، والحد 80 جلدة. لكن حدثت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى رجلا على امرأته، بمعنى أنه يرتكب الفاحشة مع امرأته وليس لديه شهود، ماذا يصنع؟ إن قتله قتلوه بها، ليس كذلك؟ والشهود لا يتوفر، وشهود الزنا كم شاهد؟ هل لم يأتوا بأربعة شهادة؟ لاحظوا كأن الأمر من الصعوبة بمكان شبه متعدد. لكن هذا هو لا يستطيع أن يسكت. لاحظوا في مسائل غير مسألة الزوجية، لماذا جعل والعلم عند الله غلظ في هذا وجعل الشهود أربعة ويشهدون شهادة لا يرتاب أحدا بها؟ المراد هو الستر على الناس، لأن الشهود في هذه الحالة أمر شبه متعذر، أليس كذلك؟ إن بلغت به الوقاحة والجرأة أن يراه هذه أن يراه الأربعة، فهنا يستحق الحكم ويستحق أن يقام عليه الحد وأن يشهدوا عليه. لكن في الغالب أن الإنسان قد يزل، نسأل الله العفو والعافية، فلا من الصعوبة بمكان يجتمع الأربع، فالأولى الستر عليه، يستر عليها المسلم ولا يستر. لو كان قبل فيها شاهدان لكان الأمر ربما انتشر أكثر، لكن هذا يعطينا صورة أن المراد الستر. لكن أحيانا لا يمكن الستر، يستحيل. كيف؟ إذا وجد امرأته تزني فهو إن سكت هذا الأمر يتعلق به النسب، فقد تلحق بنسبه بأبناء من ليس منه، وهنا أمر عظيم، فيترتب عليه إرث ويترتب عليه البنوة والتبني وثلاثة أشياء كثيرة لا يرضاها الرجل العفيف الحر. وإن عومل بالحكم الأربعة فهو إن تكلم على الحد في ظهره. فلما وقعت هذه المشكلة استثناها الله جل وعلا، إذا كان الزوج يدعيها على زوجته استثناها من حكم ماذا؟ حكم القذف. وحكم القذف إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يجلد 80 جلدة. لكن إن كان في حياة الزوجية فهذا الرجل، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو حاله هذه وهي مسألة ليست بسيطة، فأنزل الله سبحانه وتعالى الحكم أنه يشهد على نفسه في ملأ، فشهادة أحدهم أربع شهادات. والذين يرمون أزواجهم يرمون أزواجهم، لاحظوا الرمي بماذا؟ بالزنا. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لاحظوا شهادات عظيمة، يشهد أربع شهادات بالله أنه رآها تزني وإنه صادق في هذه الشهادة. ولا بد أن تكون حاضرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحضرهما في مجلس عام وقام وشهد الرجل على نفسه هذه الشهادة. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لاحظوا أمر بهذه السهولة، فيشهد أربع شهادات مقابل ماذا؟ الأربعة شهود، لأنه ليس لهم شاهد، ليس عنده شهود إلا نفسه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فهو مكان الأربعة هو يشهد أربع شهادات ويضيف إليها خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لاحظوا لو كان كاذبا هذه موجبة، ما معنى موجبة؟ ستصيبه اللعنة، وإذا أصابته حرم التوفيق في الدنيا وحرم الخير في الآخرة. واللعان من اللعن، وهو الطبع عند الله سبحانه وتعالى عندما لعن إبليس، واللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن بعض الكفار. فاللعن المراد به هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. ثم المرأة قد تنكر ويدرأ عنها العذاب. لاحظوا إذا جاء وشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ماذا يجب بهذه الشهادات؟ انتهى عقد الزوجية والولد لا ينسب له، ويجب عليها ماذا؟ الحد. والحد ما هو؟ الحد الرجل، يجب عليها الرجل. لكنها قد تعارض أيضا، قد يقع الوهم وقد يقع هذه الأمور، بما أنه أمر واحد يبقى احتمال عدم الصدق وارد، أليس كذلك؟ فجعل الله لها مخرجا تدافع عن نفسها إن كانت صادقة. قال تعالى ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. لاحظوا تنقل الشهادات الأربع التي شهدها على نفسه أنه صادق، فتشهد بالله إنه كاذب أربع مرات في نفس المجلس الذي كانوا يكونون فيه، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فما الحكم الناتج عن هذا؟ هل هذه ترجع في نكاح في عقده؟ لا ترجع. هل الولد ينسب له؟ لا ينسب له. هل يجب عليها المهر إذا كان عليها مؤخرة ولم يعطيها؟ هل يجب المهر بهذا؟ لا يجب شيء. لكن ما فائدة قولها هذا؟ أنه لا يقام عليها الحد، أنه يدرأ عنها العذاب، لأن قولها هذا مخرج من تطبيق حد الرجم عليها. لكن لو سكتت، إذا التعن الزوج و شهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فسكتت، يجب عليها أن يقام عليها حد الرجم، لا يدرأ عنها الحد إلا بلعانها فتلتعن منه فيدرأ عنها الحد، والولد لا ينسب له ويفرق بينهما ولا يلتقيان أبدا، كما جاء في الأثر المتلاعنان لا يلتقيان أبدا، وهي فرقة أبدية. قال وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القتل. إذا رماها بغير الزنا، إذا رماها بالكفر أو بالردة، هل هذا فيه لعان؟ هذا ليس بلعان، وإن كان الكفر أمره عظيم، لكن الكفر أمر قائم بذاتها. أما الزنا فالأمر يتعدى إليه. كيف يتعدى إليه؟ أولا أنه عار، ولذلك لاحظوا مسألة الزنا أكرمكم الله هو عار فيما أظن أنه في جميع، عند جميع البشر، حتى أنكم تجدون ناس ليس عندهم، غير المسلمين، يشتمون أنفسهم بالرمي بالزنا، أليس كذلك؟ فهو عار عند جميع عقلاء البشر. فالرمي بالزنا ليس مثل الرمي بالكفر. الكفر نعم عار، لكن هل الكفر أمر معنوي؟ لكن هذا أمر شخصي، يلطخ الفراش ويخلط الأنساب، وهو أمر مستقذر مستبشع مهان عند جميع أهل العقول. ولا أظن في أمة ترضى أو إنسان يرضى في أي مجتمع أن الرمي بالزنا أو ما في حكمه أنه أمر يمكن السكوت عليه وأنه لا يعتبر مثلا، بل أنه من أعلى المثالب في البشر. قال وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. إذا رمى زوجته بالزنا فعليه حد القذف. هل نفهم من هذا أنه إذا رمى جارته أو أخته أو أي امرأة أجنبية عنه أنه لا يقام عليه حد القذف؟ إذا لماذا قيد بزوجته هنا؟ قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، لأنه سيأتي بعده بحكم اللعان. لكن غير الزوجة لو رماها بالزنا فماذا يجب عليه؟ إقامة البينة، أو كيف تكون البينة؟ هناك أمر آخر غير الأربعة شهود، غير الشهود، أن تعترف أو يعترف المرمي بهذا الأمر. قال فعليه حد القذف لأنه لم يأتي بالبينة ولم تعترف، إلا أن يقيم البينة وهي أربعة شهود أو يلاعن. قال فيقول عند الحاكم في الجامعة، والآية تكفي في هذا، أشهد بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجة فلانة من الزنا، أو يقول زوجتي هذه، وأن هذا الولد، إذا كان فيه ولد، أن هذا الولد هو ليس بولده. ففائدة اللعان للزوج أنه ينتفي من نسب الولد، وأيضا لا يجب عليه شيء بفراقها ولا يلتقيان، ويجب عليها الحد إن سكتت. قال ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، لاحظوا يوقفه بعد الأربع ثم يذكره بالله، فأنه إذا قال الخامس أن عليه لعنة الله، إذا قالها وهو كاذب فهي موجبة سيصيبه مقال. يعظه الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله، قال اتق الله، عندما أتى الخامسة وحلف هذا الرجل. قال ويتعلق بلعانه خمسة أحكام، أو يترتب أو يستفيد الملاعن من لعانه خمسة أشياء. سقوط الحد عنه، سقوط حد ماذا؟ قال القذف، لأنه قذفها. ووجوب الحد عليه، يسقط الحد عنه ويجب عليها. وزوال الفراش، أي لم تبقى زوجة له. ونفي الولد، والتحريم المؤبد، ينفي عنها الولد ليس بولده، وتحرم عليه حرمة أبدية. لكن هل يفهم من هذه الحرمة أنها حرمة تفيد المحرمية؟ لأنها تفريق عقاب، ليس كذلك؟ وليس نسب ولا شرف مصاهرة. قال ويسقط الحد عنها، لأن عرفنا أن الحد وجب عليها، ليس كذلك؟ ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول، وهو الوارد في الآية، أشهد بالله أن فلانا هذا، وتشير إليه، لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، تقوله 4 مرات. وتقول ثم يوقفها بعد 4 الإمام ويقول اتق الله إن غضب الله شديد. ويقال أن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف المرأة وقال اتق الله وحذرها من غضب الله، فسكتت وقالت لا أفضح قومي، لأنه عار، ثم قالت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتستفيد من هذا أمر واحد فقط، وهو سقوط الحد عنها. لشروط اللعان، لو قيدنا شروط اللعان، أن يتقدم القذف على اللعان، لا يلجأان إلى اللعان إلا أن يقذفها أولا. إذا قذفها وقال هي زنت أو رأيتها تزني، هنا يجب اللعان. فالقذف لابد أن اللعان لابد أن يكون على أثر قذف أو على إثر قذف. أن يتقدمه القذف أولا. الأمر الثاني أن يبدأ اللعان ممن؟ من الزوج، هو الذي يبدأ، لأن لعان المرأة هو لدرء الحد. أن يلتزمان النص الوارد في الآية، لو عكس وقال أشهد بالله أو يقول يلعن نفسه 4 إن كان من الكاذبين، ما لا يصح. لو لاحظتم، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لو جعل الخمسة كلها يقول هذا الكلام أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل. لا بد أن يلتزم بالنص الوارد في الآية. كذلك من شروط اللعان الموالاة والتتابع، لا يفصل بينهما بفاصل، وكذا بين الخمس الشهادات لا يفصل، وكذلك المرأة أن تكون متتابعة، إلا أن الحاكم يوقفهما قبل الخامسة فيوعظهما قبل أن يلعن الزوج ويقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقبل أن تقول المرأة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولاحظوا اللعان أخذ اسمه لأن الزوج يقول فيه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذه الأحكام لا، لو نلاحظ، هي صيانة للأعراض، لأجل أن يصون الرجل عرضه عما يلطخه أو أن يلحق به نسب غير صحيح، شرع له اللعان إذا تعذر الإتيان بالبينة. لكن لو استطاع أن يأتي بالبينة، هل يلجأ إلى اللعان؟ لا يجب. وإذا أتى بالبينة الأمر أخف، لأنها لا تستطيع أن تنكر. فلو أتى 4 شهداء وهو أمر متعذر لكنه قد يحصل، فعندئذ لو أنكرت إنكارها غير مقبول. ويستفيد أيضا فيه ما يستفيد باللعان، لكنها لا تستطيع الإنكار. لو قتلهما في الحال يقتل، نعم، لأنه ليس حكمه القتل. وإن كان حكمهما القتل، القتل لا يمكن أن يأتي به الإنسان ويفتئت بنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغيرة عندما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه والله لأضربن بالسيف غير مصفح، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعجبون من غيرة سعد. وإلا فالحكم قبله بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي، إن لم تخلني الذاكرة، أني علي بن أبي طالب يروى عنه أنه أتي برجل قتل رجلا يقول وجده عند زوجته فقتله. لأن لو ترك الناس هكذا لأتى كل واحد برجل بينه وبينه خصومة وقتله في بيته وقال وجدته مع امرأتي، فيفتح باب للفساد والفتنة. لا يحكم لا يدل على الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد وعللها بالغيرة، لا يدل على أنه وافقه على القتل. القتل نص عام معروف الحكم فيه، وهذا غاية ما يضر الرجل هو تطيق سمعته، فسمعته تنتفي باللعان والابتعاد مفارقة هذه المرأة ولا ينسب الولد لنفسه. أما حياة المرأة لا يتسلط عليها، ولا لا في شرع الله ولا في قوانين البشر ما يدل على أن إنسان يتسلط على حياة إنسان آخر وينهيها بلا حكم قضائي. وفي الشرع لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والتارك لدينه أول والمفارق للجماعة. لا يجوز هكذا أن يغضب، حتى لو كان يغضب فهو سيؤاخذ بفعلته، ففساده الذي يأتي به بالقتل أعظم من الفساد الذي أحدثه. اللعان لغة مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، فكل منهما سيبتعد عن الآخر بعدا لا يلتقيان أبدا. هذا الذي كنت أقول. الآن ظهرت وسائل الاتصال ووسائل التصوير، فلو صوره نحن نعلم أن الصورة كالشهادة لأنها تظهر الشخص. ولكن أنا أريد أن أسألكم سؤال، وبالأحرى أنت، ما اسمك؟ يا عبد الله، أريد أن أسألك سؤال. الآن هذه الصورة هل يتطرق إليها شك أو لا يتطرق ولو نسبة ضئيلة؟ نعم. إذا كان يتطرق إليها الشك فهذه شبهة تدعى الحد، فلا تعتمد على شيء، لا يمكن أن يعتمد على شيء يدخل فيها الفوتوشوب، يدخل فيها معالجة الصور، تدخل فيها التقنية. هذه لا تستطيع أن تنقل الحكم الثابت إلى أمر تدخله الشبهة. المرأة لو رأت زوجها يزني وقذفته لا يكون فيه لعان. لماذا؟ لأن اللعان شرع لأمر واحد وهو عدم تلطيخ الفراش والنسب. وهل لو رأته يزني يدخل في نسب المرأة ما ليس منها؟ ما المرأة ينتفي عنها العار في هذا، ولا اللعان لا يكون إلا يبدأ من الرجل. ونحن عرفنا شروط اللعان أن يسبقه قذف وأن يبدأ الزوج به، لا ينعكس. وانت قلت بعد اللعان لا يجب على الزوج أي شيء. نعم لا يجب عليه شيء. مثلا هو أخر المهر، ما يجب عليه المهر هذا حق. لا، ليس هنا نطخت الفراش وأخلفت موجب هذا العقد. رشيد أخيك، أنت قلت إذا قذف غير زوجته، إذا قذف امرأة ليست بزوجته سواء كانت أجنبية أو من محارم، أتى بأربعة شهود ليس شهادات، شهود. فهل ترى يعني لاحظوا مسألة القذف وسندرسها في الحدود أظن في الفصل الثاني إن يسر الله. بالنسبة لمسألة القذف، لاحظوا القذف أولا لا يكون إلا بالزنا أو اللواط فقط، أما غير لا يعتبر قذف على الصحيح. فإذا قذف رجل أو امرأة، قذف رجلا أيضا أو امرأة هيا كان القاذف، فهنا إذا حصل القذف فهو إما أن يأتي بالبينة أو الحد. ما هي البينة؟ أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا هذا الفعل بوضوح بحيث ليس فيه شبهة، وليس من بعيد بل يرون الممارسة الحقيقية. الأمر الآخر أن يعترف المقذوف أو المقذوفة، تعترف بالفعل، فعندئذ هذا اعتراف، وهو الاعتراف حجة قاطعة وبينة دامغة. إذا لم تعترف ولم يأتي بأربعة شهداء فالحد في ظهره. وأتى بأربعة شهداء ولم يأتي بأربعة شهداء، نعم إذا أتى بأربعة شهداء لا ينظر إلى إنكار المقذوف البتة حتى ولو أقاموا عليها الحد وهو يصرخ لم أفعل. إذا هؤلاء الأربعة توفرت فيهم شروط الشهادة إنكار المقذوف أو المحدود يصبح محدودا إنكاره لا قيمة له. ولذلك إذا كان بالاعتراف قالوا حتى في تطبيق الحد قالوا يبدأ الإمام أو يبدأ الآن مندوب المحكمة، لكن إن كانت بالبينة يبدأ الشهود بالرجم، بالرجم أو هي تكون بالرجم هي الإشكال، فيبدأ الشهود بالرجم حتى إن كانوا كاذبين يتراجعون. نعم الظهار إذا كان لا مدته أن يكون قبل أن يتماسع، لكن لو كان مطلقا فهو لا بد لا يتجاوز أربعة أشهر وإلا كان موليا لا يتداخل. أقصى حد في الشرع في أن الرجل يمتنع عن جماع زوجته أربعة أشهر بدون موانع، طبعا إذا توفرت الموانع أو سكتت هي أو رضيت هي هذا عند المطالبة يكون معلقا حتى يتماسك. نعوذ بالله من لعنة الله ومن غضب الله كلاهما، لكن والعلم عند الله، والعلم عند الله أن اللعن هنا موجب للطرد من رحمة الله بالكلية، فالرجل هو الباغي. لكن غضب الله، الله أعلم هل الغضب هنا مرادها أن يرضى الله عنها بعد ذلك وقد يغفره الله، علم ذلك عند الله. لكن لا شك أن كلاهما أمر عظيم. على كل حال الأمران عظيمان وحكمهما أمر عظيم. نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من لعنة الله. تفضل. هل يجوز للزوج أن يسكت عن زوجته التي رآها تزني؟ هل تعرفون أحاديث وارد في هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ الديون، والديون ملعون، وهو الذي يقر الخبث في أمله. ولا أظن رجلا عنده كرامة أنه يقبل هذا. ما أدري يعني في هناك مجتمعات غير إسلامية، غير إسلامية قد يكون الأمر عندهم لا ينظرون مثل نظرة المسلم له، ولكن طبع الذكور البشر وغير البشر أنهم يأنفون، حتى غير البشر يأنفون من هذا. على كل حال الإسلام هذا لا يصح، لأنه ورد أن الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله وهو ملعون، لا يليق بالمسلم. كيف ويقول ظهر أمي يريد أن يمنع أن يكون مثلا يقول أنت مثل أمي لا أتيك إلا إذا أتيت أمي، وهذا مستحيل، فهو يريد أن يحرمها تحريما أبديا يصرف نفسه عنها، لكنها الإشكال يريد أن تبقى عنده معلقة، فهو أبدها ولا يستطيع أن يحرمها. غالبا هم يقولون مطلقا، لكن الإيلاء هو أيضا يحلف، فالخلاف في اللفظ فقط. نعم خير إما أن يكفر وإلا يكون إن عبارة تختلف، لكن المؤدى أكثر من أربعة أشهر إضرار بالمرأة لا يمكن أن يستمر الحال هكذا. نعم لكن هنا كفارته ليست كفارة حلف، لابد أن يكفر فإن لم يستطع إلا إذا تنازلت هي عن حقها. هنا لو تنازلت لو بقي سنين، لكن لو أرادت هي وقالت هو ظاهر مني وأنا أريد حقي يضرب له أربعة أشهر. لو قالت زوجتي لا تجاوزي حتى يأتي روحي إجابة ثم تزوجها. وهذا هذا الأب الزوجة مات القبيل. لاحظوا هذا القول لغو لا عبرة به. نعم ذكرتني في مسألة. الإله هو أن يحلف بالله، أن يحلف بالله أنه لا يجامع، أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أو يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا. لاحظ لابد أن يكون نذر أو يمين فقط. أما أن يقول هذا الذي تقول هذا لغو لا عبرة به، لا يعتبر. واضح؟ لابد أن تكون يمين صحيحة أو نذر صحيح. ولعلي أترك لكم وقت تستفيدون منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.